أيوب. وذكر ابن وضاح عن أيوب قال: كان عندنا رجلا يرى رأيا فتركه، فأتيت محمد بن السيرين فقلت له: أشعرت أن فلانا ترك رأيه؟ قال: انظر إلى ماذا يتحول، فإن آخر الحديث أشد عليه من أوله، يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. وسئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن معنى ذلك فقال: لا يوفق للتوبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الباب عقده الإمام رحمه الله تعالى لبيان مسألة خاصة متعلقة بالبدعة، وهو كالتتميم للباب الذي قبله، لأنه ذكر قبله أن البدعة أشد من الكبائر، ومن أوجه كون البدعة أشد من الكبائر أن الكبيرة لم يحتجز الله جل وعلا التوبة على من فعلها، وأما البدعة فإن الله جل وعلا احتجز التوبة عن صاحب البدعة. وهذا كما قال الإمام مروي عن أنس رضي الله عنه من حديث حميد الطويل عنه بإسناد حسن أو صحيح، حسنه المنذري وغيره وصححه جماعة من أئمة أهل العلم. وهذا الحديث خرجه لفظه قبل التخريج، لفظه: إن الله احتجز التوبة عن صاحب كل بدعة. وفي لفظ: إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة. وفي لفظ: إن الله احتجب التوبة عن صاحب كل بدعة، ويروى عن كل صاحب بدعة. وقد رواه جماعة من الأئمة، منهم الإمام بن وضاح في كتابه البدع أبو يعلى، ومنهم الطبراني وجماعة، وقد ذكرهم مخرجا الألباني في كتابه السلسلة الصحيحة في الجزء الرابع، وقال إن إسناده صحيح. المقصود أن هذا اللفظ ثابت عند أهل الحديث، ويروى من غير حديث أنس أيضا، من حديث ابن عباس وغيره، لكنه لا يصح. كذلك هو يروى من مراسيل الحسن، خرجه ابن وضاح في كتابه، وغيره أيضا من مراسيل الحسن البصري رحمه الله تعالى. هذا الحديث لفظه: إن الله احتجز التوبة عن صاحب كل بدعة. وهذا الاحتجاج مما نظر فيه أهل العلم. ما معنى كون المبتدع لا يتوب، مع أننا نرى في الواقع أن من أهل البدع من تاب ورجع إلى السنة، بل إن ذلك ثبت في الصدر الأول. فالخوارج مع شدة بدعتهم وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإنهم لما نظرهم ابن عباس رضي الله عنه رجع الثلث منهم أو أكثر عن قولهم ورجعوا إلى السنة. فمعنى ذلك أنه يعني صاحب البدعة قد يتوب. فما معنى هذا الحديث: إن الله احتجز التوبة عن صاحب كل بدعة؟ ذكر أهل العلم أن هذا له معنى، وهو أن هذا في بدعة أشربها قلب صاحبها، فيكون احتجاز التوبة عن صاحب كل بدعة هو احتجاز عن صاحب بدعة خاص، وهو الذي أشرب البدعة في قلبه، وهو الذي جاء وصفه في الحديث الذي مر معنا فيما سلف من قوله عليه الصلاة والسلام: تتجارى، في وصف الفرق أو بعض الفرق قال: تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. وهذا أحد توجيهي العلماء لهذا الحديث، من أن المراد باحتجاز التوبة عن صاحب البدعة أنه ليس كل مبتدع، ولكنه مبتدع أشرب البدعة فتجارت به وصار قلبه مشربا بالبدعة كما تجار الكلب وهو الداء العضال بصاحبه، يعني أنه غمر بها، بخلاف من لم يكن قد أشرب هذه البدعة وإنما عمل بها عن غير قناعة تامة وعن غير إشراب قلب حب القلب لها ولأهلها، فإن هذا قد يوفق للتوبة وعليه يحمل ما أتى من قصص التائبين من البدع. قال بعض أهل العلم إن هذا الحديث عام، فكل صاحب بدعة لا يوفق للتوبة الكاملة، وإنما قد يوفق إلى توبة من بدعة ولكنه يقول به الأمر إلى غيرها، كما ذكر أيوب هنا عن محمد بن سيرين قال له، قال أيوب: كان عندنا رجل يرى رأيا. وهذا فيه ملحظ أن أئمة السلف يذمون الرأي، لأنه قال يرى رأيا، والدين ليس بالرأي، ليس بتخرصات العقول، إنما الدين اتباع، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، فالرسول أرسل ليطاع وليتبع. يقول هذا الرجل رأى رأيا، وفي ذلك أنه لم يتبع في رأيه ذلك وإنما أحدثه من تلقاء نفسه. فذهب أيوب ورجع عن هذا الرأي، ذهب أيوب إلى محمد بن سيرين مولى أنس بن مالك الإمام المعروف من أجلة التابعين، فقال له: أما شعرت، ألم تشعر أن فلانا قد ترك رأيه؟ قال: انظر إلى ما يصير إليه أمره، أو كما قال: فإن آخر الحديث أشد عليهم من أوله. ولعل ذلك الرجل كان يرى رأي الخوارج، قال: آخر الحديث أشد عليهم من أوله، فإن آخره يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه. يعني معنى ذلك أن محمد بن سيرين يقول إنه قد يتوب من خارجيته، ولكن يذهب إلى شيء آخر أشد عليه، أشد من الأولى، بدعة أخرى، فيذهب محمد رحمه الله بن سيرين إلى أن هذا الحديث عام، وكذلك قول كثير من أهل العلم أن هذا الحديث عام، فكل صاحب بدعة لا يوفق إلى التوبة، التوبة الكاملة من جميع البدع، بل إذا ترك هذه البدعة فإنه لا يزال في قلبه حب للبدع، ولا يزال في قلبه شبهة تتعلق بهذه البدعة أو ببدعة أخرى تحدث له. ولكن هذا القول فيه نظر، والظاهر الصواب أننا نحمل بعض الأحاديث على بعض، وأن هذا النوع من الناس الذين حجزت عنهم التوبة أنهم هم الذين أشربوا البدع وتجارت بهم الأهواء، كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. وقد فصل هذا الإمام الشاطبي في كتابه الاعتصام في المجلد الثالث، في الأخير منه الطبعة الأولى، وبين أن العلماء لهم قولان في ذلك، وقال إن من أهل البدع من رجع عن بدعته وتاب منها، فهذا طائفة من الخوارج. كذلك بعض الولاة مثل الواثق والمتوكل رجعوا عن بدعتهم وعن قول بخلق القرآن، ورجعوا إلى السنة، فقال: هذا إذن الحديث يحمل على أنه من كان قد أشرب البدعة إشرابه وتجارت به واقتنع بها اقتناعا تاما، أما من كان عنده تأويل وعنده شبهة فهذا ربما يوفق للتوبة لأنه غير داخل في هذا الحديث. هذا الباب كما ترى باب قصير، وذكر في آخره قول الإمام أحمد في تفسير حديث الخوارج: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه، قال: لا يوفقون للتوبة، قال: لا يوفقون للتوبة. وهذا يبين لك خطر البدع، ويبين أنها من أقبح ما يكون. لما؟ لأن فيها استدراك على الشارع، فالشارع قد أتم الدين وأكمل علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا، فليس ثم خير إلا دلنا عليه، وليس ثم شر إلا ونهانا عنه، وهؤلاء أحدثوا بآرائهم حدثا وزعموا أنه يقربهم إلى الله جل وعلا، وهم إذا ما فعلوا ما فعلوه عن شهوة، وإنما فعلوا ما فعلوا عن اعتقاد، وقالوا ما قالوا عن اعتقاد. وأمر الاعتقاد أعظم من أمر العمل، أمر الاعتقاد أعظم من أمر العمل، فإن العمل قد يكون العبد يقصر فيه ويتوب الله جل وعلا عليه، أو تكفر عنه سيئاته بأنواع من أنواع المكفرات، إما حسنات ماحية، حسنات كثيرة ماحية، وإما توبة واستغفار، وإما أعمال صالحة تقابل تلك المعاصي ونحو ذلك، وإما مقام صدق في الإسلام أو محبة صادقة لله جل وعلا ولنبيه ولدينه، يكفر الله جل وعلا به بذلك عن المرء ما عمل من سيئات التي مردها إلى الشهوات. أما البدع الاعتقادية، البدع الاعتقادية فإنها إذا عظمت على العبد أو فعلها وتشبث بها فإنه أمره أشد من أمر فاعل الكبيرة في الجملة. وليس معنى ذلك أن كل معتقد بدعة أشد من كل مفاعل كبيرة، لكنه في الجملة حيث الجنس هذا كذلك. بقي هنا مسألة تعلق بذلك، وهي أن كثيرا من علماء الأمة قد شابتهم البدع وأخذوا بأقوال المبتدعة، إما أقوال الأشاعرة، وإما أقوال الماتريدية، وإما نحو ذلك من الأقوال المبتدعة والاعتقادات الباطلة. وهؤلاء ما يكون حكمهم؟ هل يقال فيهم إنهم من جنس أهل البدع الذين يتبرأ منهم والذين يهجرون، تهجر كتبهم ونحو ذلك، أم الأمر خلاف ذلك؟ الجواب أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر لما ناظروه في الواسطية، في عقيدته التي كتبها، العقيدة المباركة المختصرة الواسطية، ناظروه فيها وقالوا له قد قلت في أولها بعد قولك أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. معنى ذلك أن أنك تقول إن من لم يعتقد هذا الاعتقاد فليس من الفرقة الناجية. قال لم أقل هذا ولا يقتضيه كلامي، لم أقل هذا ولا يقتضيه كلامي، فإني قلت هذا اعتقاد الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، فمن اعتقد هذا الاعتقاد فهو ممن وصفهم الله جل وعلا، وصفهم نبيه صلى الله عليه وسلم بأنهم على الصراط المستقيم وبأنهم أهل النجاة، ووعدوا بالنجاة، ووعدوا بالنجاة. أما من لم يعتقد هذا، من لم يعتقد هذا واعتقد شيئا من البدع فإنه قد ينجو، لاحظ كلمته، فإنه قد ينجو يعني يكون من الفرقة الناجية، فإنه قد ينجو من النار، قد ينجو إما بحسنات ماحية، وإما بمقام صدق في الإسلام، وإما بنشر علم ينتفع به الناس، يكون ذلك مكفرا لما حصل له من إثم بدعته أو إثم اعتقاده المبتدع. وهذا يظهر لك أن العلماء الذين نسبت إليهم شيء من البدع في تفاسيرهم، تفاسير القرآن أو في شروح الأحاديث أو في كتب الفقه، أن هؤلاء لا ينسبون إلى البدع، بل يترحم عليهم جميعا وينسبون إلى الخير والصلاح، ولا يعرض لشيء من الأقوال التي أخطأوا فيها أو ابتدعوا فيها أو جاروا فيها مشايخهم من المبتدعة إلا إذا ذكر القول. فمثلا نعرض الآن، نسمع قول النووي مثلا في شرحه، في شرح حديث ما كذا وكذا، ويذهب إلى قول الأشاعرة أو يتأول أو يتكلم في القدر بكلامهم أو في الإيمان بكلامهم أو نحو ذلك، فإن عند ذكر هذا الموضع نقول هذا من كلام الأشاعرة، نقول هذا من كلام الأشاعرة، ولا نقول النووي مثلا هذا مطلقا أشعري، ابن حجر أشعري، فلان أشعري أو نحو ذلك، فلان ما تريدي على هذا الإطلاق، لا، ولكن نترحم عليهم لأنهم هم نقلة السنة، وهم شراح الحديث، وهم الذين أوضحوا هذا العلم، وهم الذي المسائل التي أخطأوا بها قليلة جدا بالنسبة إلى الكثير الذي أصابوا فيه واقتدوا فيه بأئمة السنة. الباب قصير كما ترى، وما فيه يجعل المرء خائفا وجلا من البدع، ومعنى ذلك أنه يجتهد في سلوك سبيل السنة. الأمر الذي فيه اشتباه اتركه، وعليك بالسبيل الذي يقول الجميع أنه السنة. السبيل الذي يقال أنه السنة، يقول العلماء المسلمين أنه السنة، فعليك به، تشبث به. وأما الطرق المختلفة والمناهج المختلفة التي قد تشك فيها أو قد لا تتبين أنها على السنة، فاحذر منها حذرا أن تكون شاركت في بعض البدع. وهذا أصل يجب علينا أن نرعاه، لأن الخوف من البدع والخوف من الطرق المختلفة التي هي غير صراط الله المستقيم، هذا الخوف يوجب علينا تركها وهجرها والبعد عنها ومجانبة أهلها. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للاستقامة حتى الممات، وأن يرزقنا حسن القول وحسن الاتباع وحسن العمل، وصلى الله وسلم على نبينا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، إلى قوله: وما كان من المشركين، وقوله: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وفيه حديث الخوارج وقد تقدم. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، إنما أوليائي المتقون. وفيه أيضا عن أنس رضي الله عنه قال: ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الصحابة قال: أما أنا فلا آكل اللحم، وقال آخر: أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال آخر: أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال آخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكنني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فتأمل، إذا كان بعض الصحابة فعل هذا وأراد التبتل للعبادة، فما ظنك بغيرها من البدع، وما ظنك بغير الصحابة؟ والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، عملا صالحا، قلبا خاشعا، ودعاء مقبولا مسموعا. ذكر الإمام رحمه الله تعالى هذا الباب الذي وسمه بقول باب قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. وذكر قول الله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وذكر حديث الخوارج وحديث عمرو بن العاص وحديث عثمان بن مضعون، وعلق على هذا بكلمتين مفيدتين. هذا الباب ما وجه مناسبته لفضل الإسلام؟ يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. ما وجه مناسبة هذا الباب لفضل الإسلام، لهذا الكتاب الذي بيّن فيه الشيخ رحمه الله فضل الإسلام؟ والمناسبة ظاهرة، وهي أن إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم الذي أمر باتباع إبراهيم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، أنهم هؤلاء هم الذين من كان معهم فهو على الصراط المستقيم، ومن اهتدى بهداهم فقد اهتدى بهدى من هو مسلم بشهادة الله جل وعلا له، إذ قال له ربه: أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. فملة إبراهيم عليه السلام هي الحنيفية السمحة، فما كان فمن كان على ملة إبراهيم فقد نجا، والنبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وملة إبراهيم وصفها الله جل وعلا ونعتها في كتابه بأوصاف ونعوت تبين تلك الملة، وخلاصة ذلك أنه كان قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، فكان دائم الطاعة لله قانتا لله. القنوت هو دوام الطاعة، فكان دائم الطاعة لله، لم تكن طاعته لله جل وعلا في وقت دون وقت، ولم يكن إسلامه لله جل وعلا واستسلامه لأمره وانقياده لشرعه انقياده لوحيه لم يكن في حال دون حال، بل كان دائم الطاعة لله، كان قانتا لله دائم الطاعة لله جل وعلا، وكان حنيفا مائلا عن الشرك وعن أهل الشرك، تاركا ذلك قصدا إلى طريق الإسلام وإلى التوحيد، ولم يكن من المشركين، لم يكن من أولئك الذين أشركوا بالله جل وعلا وابتدعوا دينا لم يأذن الله جل وعلا به. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم، فكان قد كان قانتا لله وكان حنيفا وكان متبرئا من المشركين، فمن سلك هذا السبيل فأدام الطاعة لله، وفي ضمن ذلك تمام الإسلام لله جل وعلا الذي أمر به في قوله يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، وكان حنيفا مائلا عن الشرك وعن سبل أهل الشرك وعن طرائق أهل الشرك، وذلك بالقصد متوجها إلى الله جل وعلا وحده عابدا له وحده متبرئا من المشركين، فقد كان على ملة إبراهيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ولهذا لشرف إبراهيم ولثناء الله جل وعلا عليه، ولأنه كان إمام الأنبياء وإمام المرسلين الذين أتوا بعده، أراد كل أصحاب ملة أن يجعلوا إبراهيم منهم وفيهم حتى يشرفوا بذلك. اليهود ادعت أن إبراهيم منهم عليه السلام، والنصارى ادعت أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام منهم. قال جل وعلا يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، هذا الباب لم تحاجون في إبراهيم. إذن فخلاصة هذا أن ليس كل من ادعى شيئا ثبتت له دعواه، فليس من ادعى اتباع إبراهيم عليه السلام تثبت له دعواه بمجرد انتسابه أو بمجرد دعواه، قد يكون كاذبا في ذلك، كما قالت اليهود إن إبراهيم منا، كما رواه ابن إسحاق في إسناده عن ابن عباس، قالت اليهود إبراهيم منا، وقالت النصارى إبراهيم منا، فأنزل الله جل وعلا قوله لم تحاجون في إبراهيم، وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. إبراهيم عليه السلام كان قبل ظهور اليهودية وقبل ظهور النصرانية، فلما تنسبونه إلى ملة إنما ظهرت بعده. لا شك أن هذا فيه دلالة عقلية على بطلان هذا القول، أفلا تعقلون، أفلا تعقلون، فكيف تنسبونه إلى شيء إلى ملة أتت بعده؟ فإبراهيم إنما كان مسلما، لم يكن يهوديا ولم يكن نصرانيا، فأنتم إذن بانتسابكم إليه وبرغبتكم أن ينتسب إليكم وأن تنسبوه إليكم، إذا أردتم الشرف فإبراهيم كان مسلما فأسلموا، فإنما يشرف من أسلم كما أن إبراهيم عليه السلام كان مسلما. قال جل وعلا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، ويعني باليهودية اليهودية التي ابتدعها أولئك، والنصرانية قال جل وعلا ولكن كان حنيفا مسلما. إذا كان إبراهيم حنيفا مسلما، فمن أولى الناس به؟ أولاهم به المسلمون، أولاهم به المسلمون، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. إذن كما قال جل وعلا بعدها ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، وهذا النبي للذين اتبعوه في وقته، وهذا النبي محمد عليه الصلاة والسلام فهو الذي تبع إبراهيم حنيفا، تبعه اتباعا كاملا في توحيده ربه جل وعلا. قال والذين آمنوا، والذين آمنوا، فإذا المؤمنون الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم هم أولى الناس بإبراهيم فابتغاء النصارى واليهود الشرف بإبراهيم هذا لا يحصل لهم إذ لم يكونوا مسلمين كما كان إبراهيم عليه السلام حنيفا مسلما. هذا التمثيل أو هذا الاستدلال في قصة إبراهيم عليه السلام يفيدنا فيما سيأتي، يفيدنا كثيرا فيما سيأتي. وذكر بعده حديث الخوارج، والخوارج انتسبوا إلى الإسلام بل كانت عباداتهم أعظم من عبادات الصحابة كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عدة، في الصحاح منها 10 أو نحو ذلك، وصفهم بقوله يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، ووصفهم بقوله يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم لمن قتلهم أجرا عند الله جل وعلا، مع أنهم كثير الصلاة كثير الصيام لكن منابذتهم ومعاداتهم حق وواجب، لأنهم ليسوا على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنهم كفروا الصحابة وعادوا سلف الأمة وابتدعوا طريقة من عندهم، مع أنهم ينتسبون إلى الإسلام فلم ينفعهم، لم تنفعهم تلك النسبة، كما لم ينفع اليهود والنصارى أن يقولوا إن إبراهيم منهم. كذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عمرو بن العاص فيما رواه البخاري ومسلم، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قام فقال إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما أوليائي المتقون، وفي رواية إنما ولي صالح المؤمنين. وهذا الحديث فيه دلالة ظاهرة أن آل أبي فلان، وسيأتي بيان المراد منهم أو المراد بهم، ليسوا لي بأولياء، يعني أن من ظن أن أولئك أولياء لأجل قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرابة أحق بالولاية، فليسوا للنبي صلى الله عليه وسلم بأولياء. لما بين ذلك بقوله إنما أوليائي المتقون، في الرواية الأخرى إنما أوليائي، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، أو إنما أوليائي صالح المؤمنين. وفي هذا تقييد الولاية، ما معناها؟ المحبة والنصرة، من يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، من هم؟ ما صفتهم؟ المتقون صالح المؤمنين. من هم المتقون؟ الذين ساروا على سنته، كما دل عليه الحديث الذي بعد هذا. فترتيب الشيخ رحمه الله للآيات والأحاديث في هذا الباب محفوظ وظاهر. فلما بيّن بقوله إنما أوليائي المتقون، من هم المتقون؟ بكلمة عامة، هل التقوى دعوة؟ بيّنه في الحديث الذي بعده بقوله من رغب عن سنتي فليس مني. فإذا تحدد أكثر وتبين أن من كان متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو الحقيق بولاية النبي صلى الله عليه وسلم له، يعني بمحبته عليه الصلاة والسلام له، وبنصرته عليه الصلاة والسلام له، يعني في الدنيا إذا كان حيا، وفي الآخرة إذا بعث الناس. هنا في قوله إن آل أبي فلان، من هم؟ رواية الصحيح البخاري، رواها البخاري من طريق محمد بن جعفر المعروف بغندر، راوي شعبة، راوي كتب شعبة المعروف، الإمام المعروف محمد بن جعفر عن شعبة، قال شيخ البخاري وكان في كتاب محمد بن جعفر بياضا، كان في كتابه بياض، كان في كتابه بياض، فيه إن آل أبي ثم بياض بعده، يعني لم يكن في كتابه ذكر من هم آل أبي، من لم يذكر. وقع في بعض الروايات آل أبي فلان، قال بعض أهل العلم أو بعض السراح إن الأصل أنها لم تكتب، آل أبي وترك بياض، فوضعها بعضهم آل أبي فلان تكملة له لأنها أولى من البياض. لأن اللي ترك اللي جعل بياض الراوي ألا بفلان كذلك تدل على المراد. من هم؟ قال بعضهم إنهم آل أبي العاص، لكن هذا نظره الحافظ في شرحه يعني في فتح الباري، يعني قال فيه نظر ليس بجيد. والصواب أنه قال إن آل أبي طالب، إن آل أبي طالب، وآل أبو طالب هم عشيرته عليه الصلاة والسلام، وهم أهل قرابته، وفيهم علي وفيهم جعفر وفيهم العباس. فقال عليه الصلاة والسلام إن آل أبي طالب، كما جاء مفرحا به فيما رواه الإسماعيلي وأبو نعيم في المستخرج، كما جاء مفرحا به إن آل أبي طالب ليسوا لي بأولياء، يعني أن هؤلاء لهم قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن انقطعت الولاية المحبة والنصرة بينهم، يعني نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته لهم، لأنهم ليسوا من المتقين. وهل هذا العموم، هل هذا العموم يراد به الجميع؟ الجواب لا، لأن فيهم مؤمنين، لأن فيهم عليا وفيهم جعفر وفيهم العباس، ولكن كما قال أهل العلم المراد المجموع للجميع، المراد المجموع للجميع. ما الفرق بين المجموع والجميع؟ المجموع الذي يعم الجنس لكن لا يعم الأفراد، قد يخرج من الأفراد شيء، أما الجميع فهو ما يعم الأفراد. الجميع إذا قلت أتوا جميعا يعني واحد واحد، مثل ما قال أهل العلم في مسح الرأس، مسح الرأس في الوضوء، قال يمسح الرأس، هل المقصود جميعا أو مجموعة؟ قال لا، المقصود المجموع، يمسح المجموع، لكنه لو فات شعرة، شعرتين، ثلاث، أربع، إلى آخر، ما يمكن أنه يحدد أنه مسح على كل شعرة بعينه. فالمراد أن يمسح على مجموع رأسه كما جاء في السنة. فهذا الفرق بين المجموع والجميع، وهو المراد هنا إن آل أبي فلان، يعني مجموعهم، لأنهم كان أكثرهم على غير ملة الإسلام. قال ليسوا لي بأولياء، فلا يتوقع أن أحد أن هؤلاء القرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أولياء له، مع انقطاع الاتصال بينهم، الاتصال الديني، النسب الديني بينهم. لا، النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ منهم لأنهم مشركون، يعني من كان مشركا منهم. معنى ذلك أن غير هؤلاء القرابة أليسوا أولى بالتبرؤ؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من قرابته وقال ليسوا لي بأولياء، ليسوا لي بأحبة، ليسوا لي بأنصار، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، إنما أوليائي المتقون، إذا كان هؤلاء ليسوا له بأحبة، فأليس من أتى بعدهم ممن ينتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يعمل بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، بل حرف وابتدع دينا أو وقع في الشرك، أليس أحرى بالعداوة؟ أليس أحرى؟ لأنه ليس بقريب، هو ليس عنده قرابة من النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا وقع في الشرك أو خالف السنة، ولهذا قال إنما أوليائي المتقون. وهذا فيه تحديد لمن يحبه النبي صلى الله عليه وسلم أنهم هم المتقون. من هم المتقون؟ التقوى مراتب. من هم؟ بينه في الحديث الآخر، قال من رغب عن سنتي فليس مني، يعني من رغب عن سنتي فليس من أوليائي. فإذا من رغب في سنة النبي صلى الله عليه وسلم واهتدى بهديه ونهج نهجه، ومن نهج نهجه عليه الصلاة والسلام من صحابته رضوان الله عليهم أجمعين، فهؤلاء حقيقون وحريون بأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وليه، ولي أن يكون النبي وليهم. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. إذن فالمسألة ليست مسألة انتساب، ليست مسألة انتساب أن يأتي من يأتي ويقول نحن مسلمون مع أنهم يقعون في الشرك، نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم مع أنهم يقعون في البدعة. ليست المسألة في هذا الدين مسألة انتساب، كما نسب اليهود والنصارى إبراهيم إليهم، ورد الله جل وعلا عليهم بقوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم نسبوه إليهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى بالبدع ولا يرضى بالشرك، وإنما أتى بها بيضاء نقية، فمن اهتدى بهديه واستنى بسنته فالنبي صلى الله عليه وسلم ولي له في الدنيا والآخرة. ذكر الحديث، الحديث الذي بعده وهو حديث عثمان بن مظعون المعروف، في أن أناسا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا، سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، أرادوا التقرب من الله جل وعلا فسألوا عن عبادة، فقيل لهم إنه عليه الصلاة والسلام يصوم ويفطر، ما كان يواصل الصيام دائما، يصوم ويفطر، يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لم يصم، يعني في النفس. سألوا عن ليله فقالوا ينام ويقوم الليل، ينام ويفطر. سألوا عن أكله قالوا يأكل اللحم ولا يحرم على نفسه طيبات أحلت له. سألوا عن غشيانه للنساء فقالوا يأتي أهله ويصنع منهم ومعهم ما يصنع الرجل بأهله، فكأنهم تقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا، لاحظ المخرج، قالوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، نحن لسنا كهيئته فلا بد أن نزيد عليه، لا بد أن نزيد عليه. هم طمعوا في أي شيء؟ طمعوا في الأجر، طمعوا في الفضل، أيضا كانوا صحابة بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم كذا وقال أحدهم كذا على اختلاف ما سألوا عنه. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منهم غضب عليه الصلاة والسلام وقال أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وآتي النساء، وفي رواية وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني ولو كان صحابيا. فانظر إلى كلام الشيخ حيث قال ما ظنك إذا كان غير الصحابة، أليس أولى بأن يتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منه؟ بلى. فإذا مدار هذا الدين على الاتباع، وما ساقه الإمام رحمه الله في أول الكتاب من فضل الإسلام على أهله، ذلك الفضل العظيم الذي يبارك الله جل وعلا لأهله في قليل أعمالهم ويرفعهم به درجات عالية، إنما مداره على أن تكون متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ناهجا نهجه. إذا التبست عليك السبل والطرق فابحث ما هو نهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وعض عليه بالنواجذ، تكن على ذلك بيقين. إذا التبست السبل أنت لست ملزوما بالسبل المختلفة، لست ملزوما بالطرق التي يقال فيها إنها ليست على السبيل والسنة، إنما الطريق الذي يقال فيه بإجماع إنه على السبيل والسنة مهما قال فيه ومهما قال الناس فيه وفي أهله فالزمه، لأنه هذا هو سبيل النجاة بيقين، وغيره ليس بسبيل نجاة بيقين، بل يقول أهله إنه سبيل نجاة. فكيف إذا كان مما يقول أئمة أهل العلم إنه سبيل ضلال من البدع والخرافات، فكيف بما يقول فيه أهل العلم وأئمة السنة إنه سبيل شرك وسبيل كفر بالله جل وعلا من أنواع الإشراك به، من بناء القباب على القبور وهو وسيلة إلى تعظيم أصحابها، من دعاء أصحابها ومن النذر لهم والذبح لهم، أو من تأليه أحد مع الله جل وعلا واعتقاد أن فيه صفات من صفات الألوهية. إذن دار الأمر في هذا الباب على مسائل: الأولى أنه ليس كل من انتسب إلى أحد أنه يقر إليه بالنسبة، بل ربما انتسب والمنتسب إليه متبرئ ممن انتسب إليه، فليس كل من ادعى دعوة يسلم له. أيضا من فوائده أنه في هذا الانتساب الضابط فيه هو الالتزام بالسنة، وليس الضابط فيه الظواهر التي تكون في ظاهرها على الحق، مثل الخوارج يصلون صلاة عظيمة، يصومون صياما عظيما، هذا ربما اثر به بعض الناس وقال كيف تقتلون هؤلاء، قال للصحابة كيف تقتلون هؤلاء وهم لهم من العبادة ما لهم، كيف الأولى أن تتوجه إلى المشركين إلى الكفار وتقتلهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهؤلاء وأمر بهؤلاء ووصف المؤمنين بأنهم يقتلونهم، لأنهم يقتلون أولئك الخوارج، والخوارج يخرجون إلى أن يقاتل آخرهم مع الدجال والعياذ بالله، ليست فرقة انقضت، لا، حتى يقاتل آخرهم مع الدجال. إذن فالفائدة الثانية أو المسألة الثانية أنه لا يغتر في وزن الناس وفي ضبط الأمور، لا يغتر بالظواهر، بل إنما ينظر إلى الأمر الأصل، وهو هل هناك اتباع، هل هناك سنة أم لا. أما الظواهر فلا يغتر بها، الظواهر ظواهر دلالات، لكن الأصل هو الذي يبحث عنه. المسألة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من قرابته لما لم يكونوا على الإيمان، فمن أراد محبته عليه الصلاة والسلام فليكن على سنته، كما قال من رغب عن سنتي فليس مني. ونقف هنا وقفة أخيرة عند قوله من رغب عن سنتي فليس مني، وهو أن الرغب عن السنة، عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنواع تتشكل بتشكل الزمن وباختلاف أهل الأزمان المختلف. فقد رغب أناس عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد في الزمن الأول، رغب أناس عن سنته في العمل في أزمان مختلفة، وفي هذا العصر ظهر فكر جديد يرغب عن السنة بأساليب مختلفة. تارة يقول إن السنة لا تصلح في هذا الزمن بكلها، إنما نأخذ منها ما يناسب الزمن، لأنه ربما إذا التزمنا بكل ما جاء في السنة أن نتهم، يتهمنا العالم بأننا متأخرون، بأننا لا نفهم، بأننا كذا وكذا من الاتهامات. وهذا قد قالها كثير من أو طائفة من المفكرين. أيضا هناك صورة أخرى بمعارضة السنة بالعقل، معارضة السنة بالعقل كما عليه بعض من ينتسب إلى الدعوة، يعارضون السنة بالعقل. السنة أتت بكذا، يقول لا، لا بد أن نأخذ بما تجزم به القواعد العقلية، وهذا موجود اليوم في غير ما بلد من بلاد المسلمين. كذلك في قوله من رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنته في أعظم طريق، ألا وهو ما دله عليه ما دلنا عليه قول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. سبيل الدعوة لابد أن يكون على السنة، لأن الدعوة جزء من الدين. هل الدعوة خارجة عن الدين؟ لا، هي جزء من الدين، هي عبادة من العبادات، فداخل فيها قوله عليه الصلاة والسلام من رغب عن سنتي فليس مني. فالمناهج الدعوية المبتدعة التي ليست على السنة التي ظهرت في هذا العصر يدخل أصحابها في قوله من رغب عن سنتي فليس مني، وليس هذا حكما منا، ولكنه حكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قالوا الدعوة لا تدخل في ذلك فيجابون أليست الدعوة عبادة لله جل وعلا؟ فإذا قالوا بلى نقول فهي داخل. إذا قالوا الدعوة عادة نقول نعم لا تدخل، لأن العادات الأمر فيها واسع. إذا قالوا الدعوة إلى الله جل وعلا معاملة من المعاملات نقول نعم لا تدخل، لكن الجواب الوحيد هي أن الدعوة عبادة، فلا بد أن يكون النهج نهجا سلفيا، نهجا نبويا، حتى نكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن رغب عن سنتي فليس مني، والعباد إنما يؤتون من أنفسهم. البلاء اليوم الذي يقع في المسلمين وخاصة بالذين يشدون رفعة الإسلام ورفعة أهل الإسلام ويدعون إلى الله جل وعلا يصابون بأنواع من البلاء، وسبب ذلك أنهم خالقوا السنة، كما قال جل وعلا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإذا أردنا صحة في قلوبنا وصحة في أعمالنا، وصحة في اعتقاداتنا، وصحة في أمورنا كلها، صحة شرعية يعني عملا صوابا متقبلا مقبولا عند الله جل وعلا، فليكن ميزاننا لكل شيء هو السنة. على أي فهم وعلى أي طريق؟ على طريق من نقل السنة إلينا علما وعملا وقدوة وهدية، وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم على هذا النهج السوي إلى وقتنا هذا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم للفقه في الدين، وأن يمن علينا بمزيد من العلم والعمل، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة، وأن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يستعملنا في طاعته في كل حال. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقول الله تعالى: وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقوله تعالى: ثم أوحينا إلى إبراهيم أن ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي ولاة من النبيين، وإن ولي منهم إبراهيم أبي إبراهيم وخليل ربي. ثم قرأ: إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه، وهذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم زيادة في العلم وزيادة في العمل، ومباركة في العلم ومباركة في العمل. اللهم قنا شر أنفسنا واهدنا سبل السلام، إنك ولي ذلك. اللهم إنا نسألك ثباتا على الهدى، وصيرة في الدين، ولزوما لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فهذا الباب ذكر فيه الإمام رحمه الله تعالى قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهذا الباب مراد المصنف منه أن المسلم يجب عليه أن يلزم الفطرة التي فطر الناس ربها عليها، يعني التي خلق الله جل وعلا الخلق لها، ألا وهي الإسلام. وأن هذه الفطرة الناس مطالبون بها أن يلتزموا بها، وأن لا يبدلوا خلق الله جل وعلا الذي خلق الناس لأجله. فقال: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. مراده أن من بدل دين الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك في الاعتقادات أو كان ذلك في العبادات والأعمال، فإنه قد غير فطرة الله. والله جل وعلا أمر نبيه بقوله: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله، يعني واتبع فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، يعني ولا تبدل في خلق الله جل وعلا، يعني في تلك الفطرة التي خلق الله الناس لها، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. ومراده بذلك أن فضل الإسلام على أهله، إنما يكون لأولئك الذين استمسكوا بالفطرة الأولى، استمسكوا بدين الإسلام قبل أن يدخله التغير والتبدل، قبل أن يحرف طائفة من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم أن يحرفوا دينهم وأن ينشئوا البدع وأن يتنكبوا صراطه المستقيم وأن يفرطوا في إقامة الوجه للدين، إقامة الوجه لله جل وعلا بالدين حنيفا المقيم الوجه لله جل وعلا. وهذا أصل عظيم يبين فيه الإمام رحمه الله تعالى أنه واجب على العباد أن يلتزموا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه صحابته، إذ هم الممتثلون لقوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا. أيضا إبراهيم عليه السلام كان ممتثلا لدين الله وكان على فطرة الله جل وعلا على أكمل ما يكون، ولهذا أوحى الله جل وعلا لنبيه أوحى الله جل وعلا إلى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا، فقال جل وعلا ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم وأن يجنبنا الهوى والردى وأن يجعلنا من المستمسكين بالكتاب والسنة وأن يحيينا مسلمين وأن يتوفانا على الملة غير خزايا ولا مفتومين، وصلى الله وسلم على نبينا.